نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. أحياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسلت بها السائلة المستمعة هبة من المدينة المنورة، تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا متزوجة منذ 10 أشهر والحمد لله أقوم بكل واجباتي الزوجية الشرعية، لكنني أغضب عندما يقول لي زوجي بعض الأحيان عندما أعتذر عن عمل ما بسبب تعب أو أمتنع عن بعض أعمال المنزل، يقول لي: أنت ليش جالسة أو إيش جالسة تسوي؟ يقولها كثيرا: أنت جالسة فاضية، قومي اشتغلي. فبحثت عن حقوق الزوجة في الإسلام وأرسلتها له، وأنا أعلم أن النظافة من الإيمان والحمد لله، لكنني أحيانا يغلبني التعب. سؤالي: هل أنا علي شيء؟ هل أعمال المنزل مثل الطبخ والغسيل مفروضة علي؟ وجهونا مشكورين، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على آله وأصحابه أجمعين. أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على رسوله وعلى خيرته من خلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، وأعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. هذا السؤال من الأخت الفاضلة هبة من المدينة المنورة النبوية الشريفة. أحسب أنها أحسنت في سؤالها وبينت مشكلتها وما يتعلق بعلاقتها بزوجها، ولا شك أن الأصل في العلاقة بين الزوجين هي مبنية على التراحم ومبنية على التسامح ومبنية على أن يقدر كل واحد منهما صاحبه، وأيضا يتحمل كل واحد منهما صاحبه من حيث يعني من، لأن لا شك طبيعة البيوت فيها لا شك طبعا مشكلات، وفيها طبعا اختلاف في الآراء واختلاف في الأمزجة واختلاف في وجهات النظر، وهذا شيء طبعا لا يخلو منه بيت في الدنيا، بل حتى بيت النبوة بيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه ما فيه كما بين ذلك القرآن الكريم يعني، والسنة النبوية المطهرة. ولهذا يعني لا ينبغي أن يعني الخلاف وجهات النظر أو في أن يكون سببا لتنغيص العيش وتكدير الحياة الزوجية. وأيضا كذلك النقد بين الزوجين أيضا هذا مما لا ينبغي، لا تكثر المرأة لا تكثر الشكاية والنقد، ولا الزوج أيضا يكثر النقد والتأنيب لأهله، لأن من ذهب يتتبع الأخطاء فسوف يجد أخطاء، ومن يعني غض نظره سوف لن يجد شيئا، لأن حقيقة السعادة والحياة هي في الإغضاء والغض. وأما فيما يتعلق بخدمة المرأة لزوجها، لا شك طبعا أن هذا كما على ما قرر العلم يتعلق بالعرف، يعني ونساء الصحابة كن يخدمنا أزواجهن، ولهذا صح عن أسماء أنها قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه وكنت أحتش له وكنت أقوم عليه، وأيضا كانت تعرف فرسه وتسقي الماء وتخرز الدلو وتعجن